بالعلم بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. قبل أن نكمل الكلام عن التدليس وعن أنواع التدليس وأحكامه هناك رغبة من كثير من الإخوة أن نفصل القول في مسألة عن عناية المعاصر أكثر وبيان مذهب الإمام البخاري وابن المديني ومذهب الإمام مسلم في المسألة ومأخذ كل مذهب والراجح في ذلك. فأنا أرى أن احنا بعد ما ننتهي من التدليس نعتبر انتهينا من مسائل الاتصال والانقطاع اللي هي السقط من الإسناد فنفرق بعد ذلك المحاضرة في هذا الأمر مع العلم بأن هذه مسألة في حد ذاتها أصلا مسألة فرعية كما أشرت إلى ذلك سابقا لكن لا بأس أن نلفت النظر ونوجه العناية ببيان مأخذ كل عالم من العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة ووجهة نظره وعلى أي شيء بنى مذهبه في هذه المسألة لنتفهم مذاهب علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. بإذن الله تعالى التدليس نخلصه النهارده إن شاء الله يبقى إن قدر الله لنا ذلك يكون اللقاء القادم هو المتعلق بهذه المسألة. بعد أن انتهى المؤلف من تدليس السمع أو تدليس الإسناد في كتب مصطلح يسمى تدليس الإسناد بينما الإمام العلائي في جامع التحصيل سماه تدليس السماع فقلنا إن تسميته بتدليس السماع أفضل فهذا هو الذي يميزه عن باقي صور التدليس لأن التدليس كله أصلا فيه الإسناد كل صور التدليس هي أصلا من تدليس الإسناد ليس في المتون تدليس فالإمام العلائي سماه بتدليس السماع وهذا أقرب إلى المراد. بعد أن بيّن الإمام ابن كثير نقلا عن ابن الصلاح صورة تدليس السماع وهو أن يروي الراوي عن من سمع منه في الجملة أي سمع منه بعض الأحاديث ما لم يسمعه منه يعني كأن يكون سمع أحاديث من هذا الشيخ وأحاديث أخرى أخذها بواسطة عن هذا الشيخ فيأتي فيروي كل ذلك عن الشيخ نفسه من غير أن يذكر الواسطة بينه وبين الشيخ في الأحاديث التي لم يسمعها منه فهذا يسمى تدليسا إذا ما ذكر لفظا محتملا وليس لفظا صريحا في السماع فإذا قال حدثنا أو سمعت أو أخبرنا فهنا لا يسمى ذلك التدليسا إنما هذا سرقة ادعاء سماع أما إذا قال عن فلان أو قال فلان أو روى فلان أو حدث فلان أو ذكر فلان أو مثل هذه العبارات فهذا هو الذي يسمى تدليسا. محمد بن إسحاق من عادته إذا دلت يقول ذكر الزهري كذا هذه عادته في التدليس عادة ما يستعمل هذا اللفظ وإن كان الراوي عنه كثيرا ما يختصر ذلك كل عن الزهري لكن هو نفسه كان إذا روى ما لم يسمعه يقول ذكر كما أشار ابن حجر العسقلاني لذلك ووجد له في أكثر من حديث. هذا النوع من التدليس اللي هو تدليس السماع اختلف فيه العلماء من حيث القبول والرد، من حيث القبول يعني هذا الراوي الذي عرف بالتدليس إذا روى حديثا بالعنعنة قال عن فلان ولم يصرح بالسماع هل نقبل ذلك الحديث منه أم لا، نقبل ذلك الحديث منه أم لا؟ فهناك من أهل العلم من قبل هذه العنعنة من المدلس ولم يفرق بين عنعنة المدلس وعنعنة غير المدلس. واحد يقول لك ليه يا أخي، يعني هو لم يسمع فالإسناد غير متصل، نقول لا، مسألة فيها تفصيل أيضا. عن وجود العنعنة في الإسناد من المدلس لا يعني أنه لم يسمع الحديث، وجود العنعنة في الإسناد من المدلس، شوفوا في مدلس وفي إيه عنعنة، هذا وحده لا يعني أنه لم يسمع إيه الحديث، وإنما غاية ما يدل عليه هو إيه احتمال أن يكون لم يسمع، لأن المدلس ليس من شأنه أن يدلس في كل ما يعنعنه، بدليل أنه يعنعن أحيانا بعض الأحاديث ويجي هو نفسه في موضع آخر يصرح بالسماع، لأن العنعنة ليست نصا في عدم السماع، إنما العنعنة توجب توقفا أو ريبة في السماع، وفرق بين الأمرين. هناك نصوص أو أدوات أداء وتحديث إذا استعملها الراوي فهذه نص في عدم السماع، كما إذا قال إيه بلغنا عن فلان خلاص دي يقول بلغنا، أو حدثت عن فلان أو نبئت عن فلان أو أخبرت عن فلان، فهذه عبارات تدل على إيه، على أن هناك واسطة بينك وبين هذا الشيخ الذي سميت، فده اسمه نص صريح في عدم الإيه السماع، وهذا يحكم بعدم اتصاله سواء من المدلس أو من غير المدلس، لأن هذا نص صريح أنه لم يسمع. لكن العنعنة وما شابهها كلفظ قال وأن ومثل هذه العبارات ليست نصا صريحا في عدم الإيه السماع، إنما هي إيه تحتمل السماع وعدمه، ولذلك قالوا إيه بصيغة محتملة. يعني محتملة يعني ليست نصا في السماع وليست نصا في عدم السماع، إنما تحتمل السماع وعدم السماع. فالمدلس لما كان من شأنه أنه أحيانا يستعمل هذه الألفاظ المحتملة فيما لم يسمعه أوجب ذلك علينا أن نتوقف في عنعنته، نقول إيه نتوقف ولا نقول إننا إيه نحكم بأنه لم يسمع، بدليل أنه قد يكون سمع بالفعل مع أنه إيه عنعن. إيه الفرق بين الأمرين؟ التوقف معناه أنني هذا يستدعي مني مزيد بحث لأنظر هل هذا المدلس الذي عنعن في هذا الموضع صرح بالسماع في موضع آخر أم لا، فلعله صرح، فإن صرح في موضع آخر حملت العنعنة الموجودة ها هنا على الإيه الاتصال، فإذا لم تكن العنعنة نصا في عدم الإيه السماع. ولذلك البعض الباحثين اللي هو يقولك هذا إسناد ضعيف ليه فلان مدلس وقال عنها، هذا غلط في البحث، زيه بالضبط مسألة الإيه تصرف الضعيف، لما يجي واحد ضعيف يروي حديث يقول هذا حديث ضعيف ليه لأن فلان ضعيف، ده أسلوب غير علمي، إنما وجود الضعيف في الإسناد يجعلك تتوقف في الحكم بصحة الحديث لحين ما تبحث، لعلك إذا بحثت وجدت أن هذا الضعيف لم يتفرد بل توبع، أو وجدت لحديثه شاهدا يتقوى به حديث ذلك الراوي الإيه الضعيف. فإذا وجود موجب الضعف ليس معناه ضعف الحديث مطلقا، وإنما يجعلك تتوقف في الحكم بصحة الإيه الحديث. فهمت هذا الكلام؟ ولذلك وده يفسر لينا للإمام أحمد بن حنبل أدخل في كتاب المسند أحاديث رواتها ضعفاء، للإمام أبو داود أدخل في كتابه السنن رواه ضعفاء ومجاهيل. ليه؟ لأنه لم يخرج لهؤلاء إلا ما يرى هو أنه صواب ولو من حيث المعنى، لأن له ما يشهد له في رواية أخرى، له ما يشهد له في رواية أخرى، كان بإمكانه أنه يخرج الحديث الصحيح فقط. قد لا يخرج الحديث الصحيح من حيث الرواية، لكن يخرج الحديث الصحيح من حيث الإيه؟ المعنى، لأن له ما يشهد له في رواية إيه؟ أخرى. ودي بقى إيه؟ موضوع كبير تكلمنا عليه في لقاءة سابقة، ودايما بنعيد ونزيد فيه علشان نفهم شيء من مناهج الأئمة، نفهم شيء من مناهج الأئمة. لذلك لما تيجي مثلا، هيجي لنا طبعا الكلام دوت، بعض الناس يقول لك مثلا أعمش مدلس، فأول ما يلاقي الأعمش في صحيح البخاري وصحيح مسلم الحديث إيه؟ ضعيف. ليه الأعمش مدلس وقد عنعن؟ وهو بناء على تصور خاطئ من عندي، وهو أنه تصور أن العنعنة من المدلس دائما وأبدا توجب الضعف، وده غلط، إنما توجب التوقف لحينما تنظر لعل الحديث صح من وجه إيه. وطبعا اتفاق البخاري ومسلم على الحديث، أو تخريج البخاري أو مسلم للحديث، يتضمن اتفاق الأمة على صحة هذا الإيه؟ الحديث، وتلق لأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول، فهذا أصلا موجب قوي يجعلك تدفع هذه العنعنة أو ما تستوجبه تلك العنعنة من إيه؟ من التوقف في صحة هذا الحديث. إذا المسألة مسألة موازنات. هناك من قال إن العنعنة المدلس تقبل مطلق زي إيه؟ غير المدلس. دول مين؟ هؤلاء العلماء الذين أصلا يحتجون بالمرسل، عشان عارفين المرسل هناك من العلماء من يحتج به، فإذا كان يحتج بالمرسل اللي هو مرسل، يجي التابعي يقول قال رسول الله، أو يجي التابعي يروي عن صحابي لم يسمع منه أصلا، إذا كان هؤلاء العلماء يحتجون بإيه بالضبط؟ أنت مسلطينها عليا ولا إيه؟ ولا عايز تطلع في الشاشة؟ دي بعوضة دي ولا ناموسة؟ ماشي. فهؤلاء العلماء أصلا يحتجون بالمرسل، مفهوم هذا الكلام؟ فمن يحتج بالمرسل الذي هو إرساله ظاهر واضح كأن يروي التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا إيه؟ عدم اتصاله واضح، أو يروي التابعي عن صحابي لم يسمع منه أو لم يدرك، فهذا عدم اتصاله إيه؟ واضح. فمن باب أولى من يحتج بمثل هذه الروايات أن يحتج بالرواية التي يحتمل أن تكون متصلة ويحتمل أن لا تكون إيه؟ متصلة. فالذين قالوا بأن عنعنة المدلس يحتج بها، هؤلاء هم الذين أصلا يحتجون بالمرسل، فهذا جاري على مذهبهم الذي أصلوا في الاحتجاج بالحديث المرسل على سبيل الإطلاق. وطبعا هذا قول مرجوح وتكلمنا عليه لما تكلمنا عن المرسل. هناك من رد العنعنة مطلق، يعني كلما يجد مدلس يقول عن لا يرد حديثه ايه مطلقا، وهؤلاء ايضا طرف نقيض. انما القول الوسط هو ان عنعنة المدلس توجب علينا التوقف في الحكم باتصال حديثه لحين ما يتبين لنا اتصاله من وجه اخر، فاذا وجدناه صرح في مكان اخر حكمنا ايه باتصال حديثه، لكن لابد يصرح لا. طبعا إذا جاء التصريح فهذا أقوى ما يستدل به على الاتصال، لكن قد يرجع في ذلك أيضا إلى الإيه؟ القرائن، يرجع في ذلك إلى القرائن. ومسألة القرائن دي بس كل حتة في أي مسألة من مسائل العلم يقول لك القرائن القرائن القرائن، وده اللي بيميز بقى اللي فاهم من اللي مش فاهم. اللي مش فاهم حافظ قواعد عمياء بكماء صماء، لكن اللي فاهم يقول لك هو الراوي لم يصرح بالسماع، لكن مثلا هذا الحديث خرجه البخاري، والبخاري معروف شرطه في الاتصال شديد، فلابد أن البخاري علم اتصاله بوجه أو بآخر، ولم يستنكر أحد على البخاري إخراج هذا الحديث في كتابه الصحيح، فهذا يتضمن اتفاق الأمة على اتصال هذا الإيه؟ الحديث. وهكذا دي القرائن، والقرائن دي بتختلف من راوي إلى راوي، ومن ترجمة إلى ترجمة، ومن حديث إلى حديث، مسألة كبيرة جدا. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. قاله في الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب أي النوع كالسفيانين اللي هم مين؟ ابن عيينة والثوري والأعمش اللي هم مين؟ سليمان ابن مهران الأعمش وقتالة ابن دعامة السدوسي وهشيم ابن بشير وغيرهم. واضح؟ قال ابن كثير وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله إلى آخره. طيب في بعض الناس يقول لا عن عنة المدلس احنا قلنا أشرنا إلى هذا المذهب هو إيه أن هناك من أهل العلم من يقول المدلس إذا عن عن فروايته مقبولة أبدا وأرجعت ذلك إلى أنه هؤلاء مذهبهم إيه الاحتجاج بالمرسل ومن يحتج بالمرسل فمن باب أولى يحتج بالإيه بالمعنعن الذي يحتمل فيه الاتصال ويحتمل عدم الاتصال. واحد يقول لك انت قلت يحتج بالمعنع ليه ما قلتش يحتج بالمدلس وهو اصلا لو ثبت ان هو مدلس يبقى خلاص ما فيش احتمال. احنا قلنا معنعا لان العنعنة تحتمل لو قلت مدلس يبقى انا خلاص قطعت لانه وقع فيه تدليس هو لسه ما نعرفش الراجل دلس ولا مدلس لكن قلنا معنعا لماذا لاحتمال ان يكون الراوي دلس واحتمال ان لا يكون ايه دلس اختيار الالفاظ مهم جدا. هناك بعض الباحثين المعاصرين قال لا العلماء القدامى عليهم رحمة الله تعالى لا يعتبرون التدليس علة توجب الطعن في الإسناد ولا حتى التوقف فيه إنما العنعنة إذا صدرت عن المدلس لا يرد بها الحديث إلا إذا جاء الحديث فيه نكارة إذا جاء الحديث فيه إيه؟ نكارة فيستدلون بما وقع في متن الحديث من نكارة أن هذا المدلس أعمل التدليس في هذه الرواية لكن إذا كانت الرواية مستقيمة ليس فيها ما ينكر فنحمل العنعنة على الاتصال أبدا. فاهمين الكلام ده؟ حد قرب لي كده؟ ما قرتوش؟ طب الحمد لله. الجماعة بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان التدليس في حد ذاته ليس علة انما العلماء يتعلقون بالتدليس لما يكون المتن فيه ايه؟ نكارة. فلما يجد العلماء المتن فيه نكارة يقول اه الراوي ده دلس بدليل انه جاء هنا ايه؟ بالعنعنة. زي ابن عيينة لما روى عن ابن ابي عروبة حديث تخليل اللحية فالعلماء أنكروا كأبي حاتم وغيره فأبو حاتم قال إيه وابن عيينة لم يذكر الخبر أي التحديث في الحديث وهذا مما يوهن الحديث. فقال لك إيه العلماء ما تعرضوا للتدليس إلا لما إيه لما لاحظوا النكارة في الرواية. فلما لاحظوا النكارة في الرواية بدأوا يبحثون في الإسناد عن علة يعلون بها الإيه الرواية فوجدوا إسناد رجال وثقات فتعلقوا بإيه بعنعنة الراوي الذي عهد عليه التدليس فقالوا الشأن في هذه الرواية من قبل التدليس الشأن في هذه الرواية من قبل ايه التدليس لكن العنعنة نفسها مش ايه مش علة. هذا كلام طبعا فيه خلط لانه فيه حق وفيه ايه باطل. لا شك ان الرواية اذا وقعت منكرة فلا بد ان يكون في الاسناد سبب لهذه النكاره. النكاره تيجي منين؟ هو الحديث كده الرسول قاله بما فيه من نكاره ولا النكاره تولدت في الحديث بعد ذلك من قبل الرواه الراوي الذي روى الحديث فاخطا فيه فجاء به بلفظ المنكر فالنكاره جاءت من قبل من روى الحديث. اذا لابد إذا لاحظ العالم الناقد في الحديث نكارة أن يكون لهذه النكارة سبب إيه في الإسناد من جهة بعض الرواة صح ولا لا؟ فالعلماء لما بيلاحظوا النكارة ينظروا في السند الله السند رجال وثقات من أين جاءت النكارة؟ فإما أن يقول بعض هؤلاء الثقات غلط عن غير قصد وارد وإما إيه يلاحظوا أن في واحد منهم من من شأنه أن يدلس. وقد روى الحديث بالإيه؟ بالعنعنة. فيقولوا إيه؟ يبقى المشكلة في الإيه؟ في عنعنة هذا المدلس. كلام سليم لحد هنا. لكن هؤلاء الباحثون المعاصرون قالوا إيه؟ العلماء لا يعلون الحديث بالتدليس إلا إذا كان إيه؟ منكرا. إحنا نقول لا، المنكر لا شك، المنكر لابد أن يكون له سبب فيه الإسلام. فإذا لم نجد إلا عنعنة المدلس حملنا النكارة على ما ورد من عنعنة الإيه؟ المدلس. لكن التدليس في حد ذاته يوجب عليك التوقف حتى وإن كان المتن إيه؟ مستقيما، أو الحديث مستقيما. يعني مش معنى الكلام دوت، أو مش معنى صنيع الأئمة في أنهم إذا وجدوا الحديث منكرا لجأوا إلى إعلال الحديث بعلة إسنادية، فإذا لم يجدوا علة ظاهرة حملوها على عنعنة بعض المدلسين. ليس معنى ذلك أنهم لا يعلون بالتدليس أصلا، بمعنى إذا كان الحديث خالي من النكارة هل يعني ذلك أنهم لا يعلون بالتدليس؟ يعلون أيضا بالتدليس، لأن التدليس في حد ذاته إيه؟ يوجب عليك التوقف في الحديث. لكن هي مسألة محتاجة ملاحظة في أمر في غاية الأهمية. العلماء لما يلاحظوا أن المتن ليس منكرا ولا الإسناد منكر، إيه معنى الكلام ده؟ إيه معنى إن الحديث ليس فيه نكارة؟ الكلمة دي لها معنى، معناه أن هذا المتن له شواهد، صح ولا لا؟ لو تفرد بحكم من الأحكام لا يوجد إلا في هذا الحديث، وكان فيه مخالفة للقرآن، مخالفة للسنة، أو مخالفة لإجماع الأمة، أو تفرد بحكم لا يعرف في سنة رسول الله عليه السلام، فهذا سيجعلهم يتوقفون في الحديث أو يستنكرونه. لكن لما يكون الحديث له شواهد قرآنية أو حديثية أو إجماع الأمة أو نحو ذلك، هيستنكرون؟ هيستنكرون؟ مش هيستنكرون. طيب إذا كان الراوي دلس، الراوي إيه؟ فهذا يجعلهم يتوقفون في صحة الحديث أم لا؟ يتوقفون. لكن لما يجد له شواهد هيغضوا الطرف عن هذه العلة. فهم هي عندهم علة معتبرة، لكن يغضون الطرف عنها متى؟ لما يكون حديث مشهور متداول له روايات كثيرة ومعاني مستفيضة في السن، زي الراوي الضعيف. الراوي الضعيف لما يروي حديثا موافق للقرآن، موافق للأحاديث الصحيحة، للإجماع الأمة، ده بيكون حديث إيه؟ له شواهد، إحنا بنسميه حسن إيه؟ لغير، صح ولا لأ؟ مع إن الراوي ضعيف بنسمي حديثه ونعتبره إيه؟ حجة، مش كده ولا إيه؟ هل معنى ذلك إن الضعيف لا نعتبره علة في الحديث؟ وجود الراوي الضعيف في الحديث لا نعتبره علة؟ لا، نحن نعتبر تفرد الضعيف علة في الحديث، لكن لما وجدنا هذا الحديث بعينه من أحاديثه لم ينفرد به، إنما جاء بما له أصل من رواية غيره، تجاهلنا أو تغافلنا عن هذه العلة باعتبار أنها إن وجدت فهي مدفوعة بالشواهد، وإن لم توجد فالحديث صحيح بغير هذه الرواية فلا تأثير لها في هذه الرواية بخصوصها. لكن لو أن الضعيف تفرد بحديث ليس له شواهد، هتجد العلماء يقولوا ايه؟ فلان ضعيف تفرد هذا الحديث، وهذا لا يوجد الا عند غيره، لا يوجد عند غيره، وهكذا، ويبداون يعلون الحديث بتفرد هذا الايه؟ الراوي الضعيف. كذلك المدلس، لما المدلس بياتي باشياء تتبع عليها او لحديث او لها شاهد او ليس فيها تفرد او اختلاف، فالعلماء لا يقفون عند العله، لا يقفون عند ايه؟ عله التدليس، لانها مدفوعه بما علم من كون الحديث له أصول من غير هذه الرواية. فلو أن هذا الراوي دلس فتدليسه لا يضر، لأن الحديث صحيح بغير روايته. فالعلماء لما يغضوا الطرف عن عنعنة المدلس في الأحاديث المستقيمة، ذلك لأنهم ما عرفوا استقامتها إلا بعد أن وجدوا له إيه؟ شواهد. فلو فرضنا أنهم اعتبروا هذه العلة وهي التدليس، سيقولون هذا حديث مدلس لكن له شواهد، ترفع الحديث إلى مصف الحج، هيرجع الحسن لغيره مرة أخرى. يبقى التدليس هنا وإن وقع في الحديث حتى ولو وقع وتحققنا من وقوعه لا تأثير له في الرواية، لأن الرواية لها ما يشهد لها في روايات أخرى. شأن الضعيف كما قلت، لو أننا عملنا ضعف الضعيف وقلنا إن هذا الضعيف العلماء رأوا أنه تفرد بالحديث، فإذا قلنا إنه تفرد فليتفرد، لكن قد يكون تفرد بهذا الإسناد، تفرد بهذه الألفاظ، لكن معنى الحديث ومتنه له ما يشهد له في روايات أخرى، فضعفه لا تأثير له في المعنى الذي اشتمل عليه الحديث وتضمنه، فحينئذ تجد العلماء عادة يعدونه ولا يقفون عند هذه العلة باعتبار أنها لم تؤثر في الرواية. ده مسلك العلماء، مش معنى كده زي ما فهم هؤلاء الباحثون أن العلماء لا يعتبرون التدليس علة إلا إذا وقعت الرواية منكرة. لا شك أن الرواية إذا وقعت منكرة فالتدليس من الوسائل التي يستدل بها العلماء على أنه سبب النكار ومن ورائه جاءت النكار. لكن إذا جاءت الرواية مستقيمة فهي علة أيضا التدليس. يقول وتجد العلماء مثلا في أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم يأتي بعض الرواة يرويها يقول إيه فلان لم يسمع هذا الحديث إنما أخذه من فلان. طب الحديث صحيح هو هنا بيعالج مسألة إيه سماع، بيعالج مسألة. تجد الإمام أحمد كثيرا في حديث هشام بن بشير يقول لم يسمع حديث الفلاني من فلان إنما أخذه من فلان، أخذه من فلان، والحديث نفسه صحيح وقد يكون في الصحيحين. هو لا يناقش قصة صحة الحديث من ضعفه إنما يناقش هل هذا الروي سمع الحديث أو لا. فقد يكون الحديث صحيح من غير رواية هشام، لكن الإمام يعالج مسألة رواية هشام هل هشام سمع الحديث أو لم يسمع. فإذا قال لم يسمع أو دلت هذا الحديث فليس معنى ذلك أنه يعل أصل الحديث، فقد يكون الحديث صحيح من غير رواية هشام. فهنا اعتبر الإمام أحمد أو غيره من العلماء تدليس هشيم علة أم لا؟ اعتبره علة تقبح في سماع هشيم لهذا الحديث، فهي علة جزئية متعلقة بالرواية دي بس. أما المتن نفسه الرواية نفسها قد تكون صحيحة من غير رواية هشيم. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا التفصيل ينبغي أن يكون على هذا. إن هل يمكن نقول بقى العلماء لا يعلون الحديث بتفرد الراوي الضعيف إلا إذا جاء بالمنكر؟ ينفع نقول الكلام ده؟ اكمنهم يعني لا حينما يكون الحديث مستقيما يغضون الطرف عن ضعف الضعيف؟ هم أصلا غضوا الطرف عن ضعف الضعيف لأنه لم ينفرد، والحديث إنما يعل بتفرد الضعيف لا بموافقته، فإذا وافق وأتى بما له أصل من رواية غيره فلا يضعف به. وذلك من أخطاء عند بعض الباحثين اللي موجودين من دولا إن يقول لك هذا إسناد ضعيف. ليه يا عم؟ فيه عبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف مثلا، فيه شريك القاضي، فيه قيس بن الربيع وهو ضعيف، لكنه توبع تابعه فلان عند البخاري وعند مسلم يبقى الحديث صحيح. هو ده عامل زي وتنا فين يا جحا، بعد ما ضعف من الحديث رجع صححه تاني. العلماء القدامى ما كانوش عنده الحته دي، شايف ان شريك ضعيف كراوي ضعيف لكن لم ينفرد بالحديث، تابعه رجال ثقات الثوري او غيره، تبي يقول لك ايه حديث صحيح خلاص، مش يقول لك اسناد ضعيف ولكن الحديث صحيح. اصلا هو السند ده وسيله للحكم على المتن، فاذا كان المتن صحيح ايه الغرض بقى من النظر في السند؟ اصبح ايه حشو من الكلام. العلماء ما كانوش كده، الكبار العلماء الكبار يقولوا ايه حديث صحيح، ليه حديث صحيح؟ لانه رواه فلان وفلان وفلان وفلان ويعد الثقات والضعفاء. ما يجيش بعد الوقت الراوي الضعيف يقول هذا حديث ضعيف اسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح لان هذا ضعيف لم ينفرد بالتوبع. فاذا توبع اصلا يكون حتى ثقه في هذا الحديث، حتى لو هو ضعيف من حيث الاجمال يكون فيما توبع عليه ثقه فيه لانه لم يخطئ فيه، لاننا استدللنا بمتابعه الثقات له على انه اصاب في هذه الروايه على وجه التحديد. فاذا اصاب في هذه الروايه على وجه التحديد فهو ثقه في هذه الروايه خاصه، وإن كان مضعفا في رواية أخرى، بدليل إن العلماء أحيانا يقدمون رواية ضعيف على رواية الثقة. لما يحصل خلاف بين الرواة بالقرائن أحيانا يترجح لدى أهل العلم رواية على رواية، إحنا قلنا بنرجح رواية أقوى على الأدنى إيه؟ قوة. خلي بالك الحته دي. بعض الناس يقول ايه روايه الاوثق او روايه الثقه على الضعيف او روايه الاوثق حلو الايه او الاحفظ او الاكثر او الاشهر، دي العبارات المستعمله. لكن العباره الصح ما تقول ايه روايه الاقوى، اصل القوه ديت مش دايما بتيجي بالاوثق، لان الاوثق قد يكون من حيث الاجمال هو اوثق من غيره. لكن في الروايه ديت الثقه اخطا والضعيف اصاب، وارد مش وارد؟ هو الضعيف ده مش ممكن يصيب، والخطأ والثقه مش ممكن يغلط؟ ايه المانع اللي في حديث بعينه الثقه يغلط والضعيف يصيب؟ يبقى نيجي ايه الاقوى او الارجح باعتبار حال الراوي وارد، حال الروايه وارد، القرائن المحتفه وارد. فالترجيح ليس دائما مرتبطا بكون الراوي ثقه او اوثق او احفظ، قد يكون اقل وثاقة قد نرجح روايته للقرائن التي تحتف ايه بالروايه. زي الامام ابو بكر الاثر في كتاب ناسخ الحديث ومنسوخي قال ايه في حديث انس ابن مالك ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الشرب قائما وقال من شرب قائما فليستقي. الامام ابو بكر الاثر ضعف هذا الحديث. ليه ضعف الحديث دوت؟ قال لانه صح عن انس بن مالك انه شرب قائما. الله، يعني عارض المرفوع بالايه بالموقوف. الاصل ان المرفوع لا يعارض الايه الموقوف، ده اصل عام. لكن القرائن بتايه بترجح جانبا على جانب في بعض الايه الاماكن. هو نفسه قال الكلام ده في الموضوع ده، قال وان كان اسناد المرفوع اقوى، يعني اوثق رجاله اوثق، إلا أن هذا الموقوف أصح، فإنه ليس دائما يكون الأوثق مقدما على الأدنى وثاقة. هذا معنى كلامي. قال فقد قدم شريك القاضي، شريك ضعيف، على سفيان الثوري إمام كبير في حديثين، وإن كان الثوري مقدما على شريك في سائر الأحاديث. يبقى هنا في إيه نظر لاعتبارات. الترجيح ده مش مرتبط بس بان الثقه يقدم على الضعيف. احيانا ابن لهيعه الامام ابو حاتم الرازي قدم روايته وهو ضعيف عنده على روايه بعض الثقات في حديث اختلف فيه ابن لهيعه مع هذا الثقه في وصله وارساله. فابن لهيعه رواه مرسلا، يعني زاد رجلا مبهما في الاسناد فصار مرسلا، بينما الراوي الاخر رواه موصولا. فالامام ابن ابو حاتم وهو معروف بالتشدد قدم روايه ابن لهيعه، فقال له ابنه لماذا قدمت ابن لهيعه؟ وهو عارف ان ابن لهيعه ايه؟ ضعيف. لماذا قدمت ابن لهيعه؟ قال ان ابن لهيعه قد زاد في الاسناد رجلا، يعني ايه رواه ايه؟ عن مكحول عن رجل عن بس اظن او الصحابي اللي هو جابه، فزود ايه رجل مبهم. قال ان ابن لهيعة قد زاد في الاسناد رجلا، وقد كان اسهل عليه ان ينقصه، كان اسهل عليه ان يروي من غير ما يقول ايه عن رجل، لان دي اسهل. ودي بقى قاعده في الخطا، اذا وجدت الرواه يختلفون في اسناد، فبعضهم رواه بالاسناد المشهور المتداول وبعضهم يرويه بوجه اخر على غير المشهور المتداول، فاعلم ان المخطئ هو الذي رواه على المشهور المتداول. وده اللي بيقول لك ايه سلك المجرة او سلك الجادة. تسمعوا الكلام ده؟ سمعتوه؟ هقول لك يعني ايه. عندنا مثلا من الاسانيد المشهورة المتداولة مالك عن نافع عن ابن عمر، فتجد اول ما تلاقي مالك عن نافع على طول رسالة جيجا ايه ابن عمر. ليه؟ لأن كل الأحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر كانت سلسلة إيه متكررة. طيب إذا وجدت الرواة اختلفوا في حديث، فبعضهم يرويه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم يرويه عن مالك عن نافع عن رسول الله، ما يذكرش إيه؟ ابن عمر، يبقى ده مرسل. أيهما أولى بالصواب؟ أيهما أرجح؟ تجد العلماء يرجحون الرواية المرسلة اللي ما فيهاش ابن عمر. ليه؟ يقول لك أصلاً الراوي اللي زود ابن عمر لانه ايه حافظها كده، حافظ أول يجي مالك عن نافع يروح حتطلعها ابن عمر عطول، مالك عن نافع حتطلعها ابن عمر، فيقول لك إيه سلك الجدة، الجدة الطريق المسلوكة، بخلاف اللي هو جاء بطريق غير معهود وغير مسلوك، فما يعملش كده إلا إذا كان إيه متقن حافظ. زي مثلا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ده برضك من الأساليب المتكررة. لما تلاقي راوي يروي الحديث عن حماد بن سلمة عن ثابت عن رسول الله تعرف رسول إيه. وزي الثوري عن محمد بن المكدر عن جابر، دي برضك إيه من الأساليب المتكررة. لما تلاقي راوي يروي عن الثوري عن محمد المنكدر عن رسول الله اعرف ان ده المصيب، يعني نمره واحد كده يعني في بحثك يبقى دوت ليه اولويه. ونشوف بقى بقيه الايه القرائن والدلائل تدل على ايه. ليه؟ لان اللي حط ابن المنكدر اللي حط جابر في الغالب ايه سلك الايه الجاده، وده اللي قاله الامام احمد في حديث قال واهل المدينه اذا كان حديث غلط يقولون ابن المنكدر عن جابر، وأهل البصرة إذا كان حديث غلط يقولون ثابت عن أنس، يحيلون عليهم. دي عبارة أحمد. ليه؟ لأن هو ده اللي دارك على الإيه؟ اللسان. زي أنت كروت سيء العربية، مش سيء فيها يعني، لا سيء العربية، وأنت متعود كل يوم من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، ما بتنحرفش لا يمين ولا شمال ولا بتلعب بديلك ولا بحاجة خالص، ماشي يا عم من بيت للشغل من الشغل للبيت، راجل محترم معايا. فجيت انت خرجت من بيتك وقبل ما تروح شغل عايز تروح مشوار تقضي مصلحة معينة وبعدين تروح الشغل، صح ولا لا؟ لو انت مركز ومفنجل صح هتعمل ايه؟ هتطلع من بيتك على المشوار ده وبعدين تروح الايه شغل. لكن لو انت سبت العربيه تمشي لوحدها هتلاقي نفسك رحت فين؟ الشغل. وبعد الله ده نسيت المشوار دي بقى ايه، لان دي الطريق اللي بتسلكها كل يوم فخلاص خدت عليها. فالمخطئ عاده يسلك الطريق المسلوك، الطريق التي تاتي كثيرا. اما الذي لا يخطئ هو الذي يفنجل تماما ويركز ويعرف ان الحديث دوت بالذات مش ماشي على الطريق اللي انا بمشي عليها كل يوم، ده طريق تاني. فاهم الكلام دوت؟ والعلماء طبعا كانوا بيدققوا في الحاجات دي وفاهمينها، فاهمين الايه ان الطريق دي مسلوكه او سلك المجره. الحاكم النسابوري يقول سلك المجره، ابو حاتم وغيره يقول سلك الجاده. سلك الايه الجاده، اي الجاده اي الطريق، جاده الطريق اي الطريق المسلوكه. فالعلماء كانوا بيلمحوا دي اسمها القرائن، دي اللي بنسميها ايه قرائن. زي برضك يقول لك إيه اغلب الاحاديث الضعيفه اصلها كلام للصحابه، الروي غلط ورفعه للنبي عليه الصلاه والسلام كما قال ابن رجب في شرح الاربعين. ليه؟ وده كلام برضك من نفس القاعده، ان اللي بيروي الاحاديث الغالب يقول قال رسول الله، قال رسول الله عن فلان عن فلان عن رسول الله عن فلان فلان عن، فجعله رواياته للحديث عن رسول الله هي الاكثر. فلما يجي مره يروي حديث موقوف ده بيبقى حاجه نادره، حاجه ايه، فممكن يغلط تروح جايب الموقوف ده رفعه. فلذلك تجد اكثر الاحاديث الاخطاء التي لا تصح عن رسول الله عليه السلام هي صحيحه عن الصحابه او عن التابعي، من كلام الصحابي او من كلام التابعي، غايه ما هنالك الراوي غلط فسلك الجاده راح رويها على الرسول عليه الصلاه والسلام. ولذلك ابن الجوزي قال كلمه كده انتقده فيها العلماء، وهي اصلا راجعه للموضوع ده. قال ايه؟ عارفين قال ايه؟ كلام جميل قوي. ابن الجوزي قال ايه؟ قال اذا اختلف الوصل والارسال، اذا اختلف الرواة في وصل حديث وارساله فمذهب المحدثين ترجيح الارسال. فمذهب المحدثين ترجيح الارسال، وبدأ يرد عليهم. طبعا هذا ليس مذهبا اصلا للمحدثين اصلا، انما المحدثون يرجحون الارسال احيانا ويرجحون الوصل ايه احيانا، وهذه الكلمه تدل على عدم استقرائه التام لمناهج المحدثين معايا. طبعا رد عليه الذهبي وغيره من العلماء، لكن اصلا هو غلط ليه؟ ابن الجوزي فهم مناهج المحدثين غلط ليه؟ لان لقى من كل 10 احاديث اختلف في وصلها وارسالها، حديث واحد الائمه يرجحوا وصله و9 يرجحوا ايه الارسال. فقال لك ده المحدثين ايه دايما بيلجأوا الى الايه ترجيح الارسال. لا، القصه مش قصه ان هم عندهم قاعده ان المرسل هو المقدم، انما القصه ناتجه عن ان الارسال هو الخلاف المعهود، بينما الوصل هو المعهود والذي ياتي كثيرا. الراوي عاده بيقول مالك عن نافع بن عمر، كم مره بيقول مالك عن نافع عن رسول الله؟ مره كل 100 حديث، صح ولا لا؟ حماد بن سلمة عن ثابت عن انس، كم مره بيقول حماد بن سلمة عن ثابت عن رسول الله؟ مره كل 100 حديث. فالاصل ان الارسال خلاف العاده، خلاف المعهود معايا، خلاف الطريق المسلوكه، بخلاف الوصل هو اللي بيجي ايه كتير. فلما بيجي يغلط الراوي امتى؟ يكون الحديث من الاحاديث التي يصح فيها الارسال، ويجي الراوي راح يرويها على العاده المسلوكه اللي هو ايه الوصل، يذكر الصحابه زي ابراهيم بن ابان، ابراهيم بن الحكم بن ابان كان سمع احاديث عن ابيه عن عكرمه مرسله، ودوت ايام الاستقامه، بعد كده لما بدا يخلط راح مزود ايه عن عكرمه عن ابي هريره عن رسول الله، عن عكرمه عن ابن عباس عن رسول الله. فالعلماء ضعفوه لاجل انه يزيد الصحابي في الاحاديث المرسله التي عنده. فالشاهد ان المخطئ في الغالب هو الذي يوصل للذي يرسل، اللي بيرسل دوت بياتي بالعاده ولا بخلاف العاده؟ بخلاف العاده، في الغالب انه ايه اتقن. النهارده اسهل حاجه عليك انك الحديث يقول قال رسول الله، او ترويه بسند موصول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من يرويه مرسلا او موقوفا هذا لا يكون الا عن اتقان وتثبت واحتراز. فلما كان اكثر اخطاء الرواه انما تاتي من قبل وصل ما هو مرسل او رفع ما هو موقوف، كان طبيعي ان يكون الترجيح للارسال اكثر من الترجيح للايه للموصول، لان الاخطاء في وصل ما هو مرسل اكثر من الاخطاء في ارسال ما هو موصول. قلما يكون الحديث موصول ويغلط الراوي يروي مرسل، هذا وان يقع لكن قليل جدا. في الاعم الاغلب العكس هو اللي بيقع، ان الحديث يكون مرسل فالراوي يغلط ايه ويوصله. مفهوم هذا الكلام؟ يظهر مش خلاص التدريس النهارده ولا الساعه كده ها؟ طيب نحاول ناخد القسم الثاني. قال اما القسم الثاني من التدليس فهو الاتيان باسم الشيخ او كنيته على خلاف المشهور به تعميه لامره وتوعيرا للوقوف على حاله، اسمه تدليس اسماء الايه الشيوخ. طبعا في تدليس التسويه هنتكلم عليه ان شاء الله، لان هو ما جابهوش، هنتكلم لما نخلص ده ان شاء الله. ده اسمه تدليس اسماء الشيوخ، الراوي بايه يسمي الشيخ باسم غير معروف لكنه يصرح بسماع عنه لانه سمع منه فعلا، لا يسقط بينه وبينه احد، انما فقط يسميه باسم غير معروف، زي ما تقول مثلا حدثني ها معاذ ابن ابي معاذ. مين معاذ ابن ابي معاذ؟ اللي هو ابن طارق، هو طارق ابو معاذ. ودي كثيره بقى في الاسانيد، كثيرا ما تجد ايه حدثني عبد الله ابن ابي عبد الله، احمد ابن ابي احمد، علي ابن ابي علي، زي عبد الله ابن أبي داود السجستاني. الإمام أبو داود السجستاني معروف صاحب السنن، ليه ابن اسمه إيه؟ عبد الله، صح؟ فالتصول إيه؟ أبو داود اسمه إيه؟ سليمان ابن الأشعث. سيدنا أبو داود رحمه الله اسمه سليمان ابن الأشعث، فتقول عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث، كلام سليم. كل الناس هتعرف مين عبد الله ده. تقول عبد الله ابن أبي داود، معروفة أو لأن أبو داود معروف، مش كده ولا إيه؟ لا، بعض المدلسين كان يقولك إيه، عبد الله ابن أبي عبد الله، عبد الله ابن أبي. حليلي بقى أنك مين عبد الله ابن أبي عبد الله؟ طب ما هو أصلا كل واحد يبقى أبو ابنه، صح؟ لا، فإذا كان ابن اسمه عبد الله فهو أبو عبد الله. فكان بعض المدلسين يستعمل هذا الأسلوب. الخطيب البغدادي كان إذا روى عنه يقول إذا حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، ده اسمه تدليس الشيوخ، هو يا أبو بكر ابن أبي داود، اللي هو عبد الله ابن أبي داود وكنيته أبو بكر. فاهمين الكلام دوت؟ وبعضهم كان بيدلس تدليسات أشد من كده، يعني زي إيه، واحد إيه الحدثني الكادح ابن رحمة، العلماء قلبوا الكتب وقلبوا مش لاقيينه خالص، مين كادح ابن رحمة ده؟ ها؟ فقال لك ما هو اسمه كادح لأن ربنا قال إيه، يا أيها الإنسان إنك كادح، فكل إنسان كادح. الناس قال رحمة جابها منين دي بقى؟ فجي المدلس قال لك ما هو ده إنسان، شيخ ده إنسان، وربنا وصف الإنسان في القرآن بأنه إيه، كادح، يبقى سماه كادح، نوع من أنواع إيه، التدليس والتعمية. وزي الثاني قال حدثني عبد الله ابن آدم، برضك احتار العلماء فيه حتى جي أبو حاتم أفشى، قال ما كل الناس عباد الله وكل الناس أبناء آدم، إيه المشكلة؟ وبعضهم كان يدلس الاسم، يروي الاسم بالمعنى، عشان بس أنا بفتح دماغك ليه؟ عشان ما تلاقي أسماء كده في الأسانيد مش تلاقيها، تضرب لها احتمالات ممكن تلاقيها، ماشي؟ أو ما تتوهمش إذا راوي تالي ده هو ممكن يكون نفس الراوي الأول اللي أنت بتدعي أنه توبع، بس تغير اسمه، تلعب في اسمه. بعضهم كان يروي الاسم بالمعنى، زي مين؟ زي محمد بن السائب الكلبي، ده كذاب معروف، حتى اسمع على مسمى كلبي، معايا؟ مدل اللي ابن اسمه هشام، هشام بن محمد بن السائب الكلبي، ما يتخيرش على ابوه، ذريه بعضهم من بعض، ماشي؟ هشام دوت اللي قال ايه، حفظت ما لم يحفظه احد ونسيت ما لم ينته احد، حفظ القرآن في ثلاث ايه في ايام، ونظر في فقبض على لحيته ليأخذ ما دون القبض فنسي فأخذ ما فوق القبض، فكذب العلماء، يعني عارفوا ان هو بيألف. المهم فمحمد ابن السائب الكلب دوت كذاب، فجي بعض الرواة قال ايه، حدثني حماد ابن السائب، كي بعض الباحثين قال لك حماد بن سيد مجهول ما عرفوش، هو محمد الراوي روى اسمه بالمعنى، روى اسمه بالايه، بالمعنى، قال لك ما هو محمد ومحمود واحمد ومحمدين ومحمدون وحمودة، كل دول من الحمد، يبقى خد حماد، نقول حماد خلاص، وكلها مادة واحدة ولغة واحدة ومعنى واحد، مش كده ولا ايه؟ فرح ايه، قال لك حماد بن سبع عشان ما حدش يفهمه، بس الائمه كشفوها برضه، ما فيش حد حاجه بتخفى على الائمه الحمد لله. وزي محمد ابن يزيد الادمي، ده ثقه اصلا، محمد ابن يزيد الادمي، بس جه روى حديث تفرد به عن الزهري، فجي واحد ايه حب يغرب، قال عايز يجيب سند ثاني للحديث عشان يقول انا عندي سند للحديث غير الحديث السند اللي عندكم، ده اسمه اغراب. طب هو الحديث اصلا بيرويه راوي واحد اسمه محمد بن يزيد ايه الادمي، راح ايه روى نفس الحديث، قال حدثني محمد بن رباح، جيل بعض الباحثين قال لك مين محمد بن رباح ده؟ يفتش في الكتب مش لاقي مين محمد بن رباح ده؟ أتاري إيه؟ هو نفسه ابن يزيد الأدنى. وقال لك يزيد ورباح كلاهما من الربح والنماء والزيادة. صح ولا لا؟ يزيد ورباح كلاهما إيه؟ من الزيادة والنماء. فروى اسم أبوه إيه؟ بالمعنى. عشان أنت تحتار ومتعرفش تقف مين ده؟ وتظن بقى أن ده بيروي حديث بإسناد مش موجود عند غيره. فيقبل الناس على سماعه منه. يغرب. معايا؟ فدوت ايه من طرق ايه؟ من طرق تدليس الشيوخ. كتير بقى. معايا؟ وبعضهم بقى ايه في بيندرج تحتيه حاجة اسمها تدليس ايه؟ البلدان. تدليس الايه؟ البلدان. يقول حدثني فلان بما وراء النهر. انت بتفتكر ايه؟ اصل كلمة بما وراء النهر كمصطلح علمي في الكتب لما تسمع تقرأ في الكتب ومثلا سمع من فلان بما وراء النهر او ذهب الى ما وراء النهر او اي حاجة بما وراء النهر يقصدون النهر بعينه مش اي نهر بيقول عليه الكلام ده ايه هو النهر دوت اللي هو نهر جيحون اللي هو في الشمال الشرقي من ايران في اخر الدنيا يعني قبل الاخر كده شوية فلما يقولك سمع منه بما وراء النهر ده معناه ايه معناه انه طاف البلدان ده راح بعيد قوي ده في اخر الدنيا ماشي يجي واحد بقى ايه سمع من واحد كده بعد نهر النيل يقول لك يحدث يعني فلان بما وراء النهر فالناس يقول ما شاء الله وصل لحد هناك هو اصلا ايه في الحاره اللي جنبيه واضح ده دوت ايه وزي بتقول حدثني فلان ايه بالرياض الرياض دي كلمة كبيرة او الرياض دي في ايه لو جبت شوية زرع كده وحطتهم هم رياض برضك فتقول له تعالى يا عم الشيخ اقعد هنا نقعد في الجنينة ديت فتروح تقول حدثني مالك فيه بالرياض يقول لك ما شاء الله ده كان مطواف ده راح الدنيا كلها ده لف الدنيا عشان يسمع الحديث وبيحصل الكلام دوت ده اسمه برضه نوع من انواع التدليس ده بس دوت الغرض منه ايه ايهام ايه ايهام الرحلة في طلب الحديث الرحلة في ايه طلب الحديث قال ويختلف ذلك باختلاف المقاصد فترة يكره كما اذا كان اصغر سنا منه او نازل الرواية ونحو ذلك يعني يريد ايه انه يعمي اسمه عشان من الناس ما يقولوش تتروي عن واحد من اقرانك مثلا او واحد اسناده نازل لكن لما يروي عن واحد مجهول من الناس تعرفوش يقول لا لعله بقى من الشيوخ اللي هو ما سمعش منهم غيره ده اكيد راجل بقى سمع من شيوخ محدش سمع عنهم اتريه ايه ممكن يكون قاعد معاه في الناس كما اذا كان غير ثقة فدلته لئلا يعرف حاله او اوهم انه رجل اخر من الثقات على وفق اسمه او كنيته مسألة بقى إيه ممكن ايه يروي عن واحد يوافق اسمه اسم رجل ثقة دي مشكلة تانية يعني انك تجيب اسم الناس ما تعرفهوش دي اخف انك تجيب اسم يشترك مع اسم رجل ايه ثقة ويكون ثقة اصلا ايه ضعيف زي ايه زي عطية بن سعد العوفي ابن الايه دوت كان شيعي والشيعة دول دايما يجيبوا حاجات دي عطية بن سعد العوفي اولا ادرك أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري اسمه إيه؟ سعد ابن مالك مين تاني من الصحابة اسمه سعد ابن مالك؟ سعد ابن أبي وقاص برضه اسمه سعد ابن مالك ماشي؟ المهم عطية العوفي أدرك أبا سعيد الخدري وسمع منه بعض الإيه؟ الأحاديث لكنها كانت بعض الأحاديث فلما مات أبو سعيد الخدري جه عطية العوفي جلس مين؟ محمد بن السائب الكلب اللي احنا جبناه من شوية اللي هو الكذاب معايا؟ فكان يأخذ من الكلب ما يتعلق بالتفسير لأن الكلب أغلب رواياته إما في التاريخ أو التفسير ماشي؟ فكان إيه؟ عطية العوفي يسمع منهم المجالس التي يعقدها فيه التفسير وأغلب روايات الكلب في التفسير مراسيل يعني مراسيل؟ يعني يقول قال رسول الله لا يذكر الصحابي بينه وبين ايه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه تابعي ليس صحابيا. ابو سعيد الخدري ايه صحابي رضي الله عنه، فهو ايه التابعي لما يرسل الخبر يقول قال رسول الله، الا يشابه في الصيغة من حيث الصيغة في رواية على الرسول ما يقوله الصحابي؟ ما الصحابي برضه فيقول قال ايه رسول الله، لكن الصحابي سمع والتابعي ايه لم يسمع. فجيب ايه محمد عطية العوفي عمل ايه، راح مكني محمد بن سالم الكلبي بأبي سعيد، مكني بايه بأبي سعيد، وبدأ يحدث قل حدثنا أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستمع اللي عارف ان الراجل دوت اللي هو عطية العوفي استمع من أبو سعيد الايه الخد. طيب لما يجي أبو عطية العوفي يقول حدثنا أبو سعيد قال رسول الله، من اللي بيقول قال رسول الله؟ ممن يكنى بأبي سعيد من الشيوخ عطية؟ أبو سعيد الخدري. فيجي السمع يفتكر هو بينه عن ايه أبو سعيد الخدري، بينما هو بينه عن مين؟ محمد بن سالم الكلبي اللي هو كناه دلعه يعني وقال له ايه انت أبو سعيد. شفت بقى التدليس على أشده ازاي؟ بس العلماء طبعا ايه أفشوا جابوا قراره يعني. فدوت ايه كن شيخه بكنية صحابي، وهذا الصحابي هذا الراوي سمع منه، فيتوهم السامع ان ابو سعيد الذي يروي عنه هو ايه الخدري، بينما هو محمد بن السائب الكلب اهو. وقد روى ابو بكر بن مجاهد المقري عن ابي بكر ابن ابي داود اسمع، فقال حدثنا عبد الله ابن ابي عبد الله، وعن ابي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر وده متكلم فيه، فقال حدثنا محمد بن سند، محمد بن سند نسبه الى جد له يعني جد اعلى، وزي برضك عبد الله بن لهيعة عليه جد اسمه عقبة لانه هو اسمه عبد الله بن لهيعة ابن عقبة، ففي بعض الاتاريخ قال الراوي حدثنا عبد الله بن عقبة، فالعلماء قال هو ابن لهيعة. بمناسبة عبد الله بن ابي عبد الله بيكون في قصة ذكرها الامام ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين، مرة واحد جه جلس ما بيفهمش في الحديث يعني سمع له شوية احاديث كده، فجلس في مجلس واخذ يحدث، فقال حدثنا ذئب ابن ابي ذئب، يروي احاديث كده ذئب ابن ابي ذئب، حدثنا ذئب ابن ابي ذئب ذئب ابن ابي ذئب. فواحد من الجلس قال له انما هو محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب مش ذئب ابن ابي ذئب، اسمه محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب. فقال يا اخي اذا كان ابوه ذئب فهو ذئب، ايه المشكله يعني، ولا فرد الذئاب الا الذئاب. قال ابو عمرو بن الصلاح وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته، يعني يحب يلون. طبعا هذا نوع من التدليس ليس مذموما في حد ذاته، هو نوع من انواع التلون، نوع من ايه زي الامام البخاري في الصحيح لما كان يروي عن محمد بن يحيى الذهلي كان يقول حدثني محمد بن خالد، هو محمد بن يحيى الذهلي، وحين يقول حدثني محمد ويسكت للمشاحنه التي كانت بينهما، فكان ايه لا يكاد يسميه باسمه المعروف وانما يغير اسمه لكنه يروي عنه، وده من انصاف البخاري رغم انه كانت بينهما مشاحنه ومع ذلك يرى انه ثقه فكان يحدث عنه، وان هذه المشاحنه انما هي بعيده عن العلم لا شأن لها ايه في العلم ولا تاثير لها في ثقه محمد بن يحيى الذهلي. معايا؟ في نوع اسمه تدليس التسويه، والعلماء بيعتبروه قسما من تدليس السماع، ونوع اخر اسمه تدليس القطع، ايضا هذا نوع من انواع تدليس السماع، وفي نوع تاني اسمه تدليس العطف، وده ايضا نوع من انواع تدليس السماع، وكل دول ان شاء الله المرة الجاية نبحثكم بيها باذن الله تعالى. ما مش عايز اخلص عشان تيجوا ان شاء الله. افضل كتاب للاحاديث المتفق عليها اللي هو اللؤلؤ والمرجان، نرى في كتب الحديث مصطلحين صحيح لغيره حسن لغيره، ما الفرق بينهما؟ احنا صوتنا تنبع في الموضوع ده. عامة في كتاب تقريب علم الحديث بتاعي انا افردت كل واحد من دول وشرحته ومثلت ليه، لكن انا صوتي خلاص يعني كفي عليها كده. وبعدين احنا تجاوزنا الموضوع الحسن والصحيح دوت من زمان. هل فرق بين المعنعن والمدلس؟ ما هو المدلس معنعن، فكل مدلس معنعن وليس كل معنعن ايه؟ مدلس. هل الشافعي كان مدلسا؟ ابعد الناس عن التدليس الشافعي. هل الرواية التي بها موجب ضعف إذا وجد لها طريق آخر صحيح نسمي ذلك علة غير قادحة؟ لا، هي قادحة، ولكن رغم أنها قادحة في أصلها لكن عارضها ما هو أقوى منها فصارت غير قادحة في هذا الحديث خاصة، لكن هي في أصلها إيه؟ قادحة. حديث عائشة أم المؤمنين هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، متابعة الفقيمي عند مسلم ذكر ابن رجب إعلال الرواية الأخرى وقال سمع الحديث من طلحة. نرجو البيان. ما هو الحديث قال كان ده ابن رجب فين يا ابني؟ فين؟ فين؟ ها؟ لان انا الامام مسلم خرج روايه طلحه ابن الطلحي وروايه عمرو الفقيمي، يعني الامام احمد ارجع الروايه الى انها ايضا ماخوذه عن طلحه، يبقى الحديث عند الامام احمد ضعيف. صح ولا لا؟ ممكن او كده، بس روايه الفقيمي تختلف عن روايه طلحه لان روايه الفقيمي ليس فيها المعنى الذي استنكر في روايه ايه طلحه، لكن اذا كان الامام احمد قال كده يبقى طبعا الامام احمد اعلم. تجيب لي بقى اسم الكتاب. حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى صلى على جنازه ثم اتى قبر الميت فحث عليه من قبل راسه ثلاثا، رواه ابن ماجه. فقد أعله أبو حاتم قائلا هذا حديث باطل، لكنه لم يذكر علته ولذا صححه الشيخ الألباني. طب يعني اختلف فيه العلماء، انت عايز مني ايه؟ هو محتاج أبو حاتم يقول علته كمان. انا طبعا فهمت علته على طول، هو كده معلول اصلا. ليه بقى؟ عشان أبو حاتم قال. لا طبعا فيها في امر اخر، تفرد ابن ماجه بالحديث وعدم اخراجه غيره له من اصحاب الاصول يشكل ريبه في الحديث، لان كما قال العلماء قال ذلك العلماء ابن حجر العسقلاني والسيوطي وغيره قالوا كل ما تفرد به ابن ماجه فهو ضعيف، وهذا رواه ابن ماجه. ماشي. ثاني حاجه متفرد به فيه بحكم الشاهد اللي انت بتقول عليه من حديث محمد بن ابي ربيعه اسناده ضعيف بشهاده كما تذكر، يعني ف يعني كلام ابو حاتم تؤيده القرائن، لكن انا لو رجعت الى الروايه ممكن اجيب لك علل ثانيه. طيب هو انا صح اهو، لا ما اعرفش بقى، هو بيحكي عن ابي حاتم في روايه ابي هريره. لكن نشوف ارجع لكم ان شاء الله فيها. إذا قال الراوي بلغنا أو حدثنا أو نبئنا هل يكون مدلسا؟ يكون مدلسا إزاي؟ الراوي بيقول أنا لم أسمع ده سمعت من رجل عن الشيخ، حدثت، بلغت. فكيف يكون مدلس؟ المدلس هو الذي يأتي بصيغة محتملة، لكن هو صريح هنا صرح بأنه لم يسمع. فين التدليس؟ إذا رأيتم رجل يعتذر المساجد تشهد له بالإيمان من قول الحسن البصري. هل التدليس يقدح في العدالة؟ لا، التدليس نوع من المعاريض، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. هل ابن حجر في بلوغ المرام جمع كل أحاديث الأحكام؟ لا طبعا، هو مختصر، ولكنه جمع أصول الأحكام، أصول أحاديث الإيه؟ الأحكام، سواء ما كان منها صحيحا أو ضعيفا، لكن قد يكون ضعيفا، لكن يرى ابن حجر أنه معمول به لكونه مؤيد بأدلة أخرى، فهو مختصر. حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، الحديث معروف، داوت الصواب أنه موقوف على ابن عمر من حيث اللفظ، لكنه له حكم الإيه؟ الرفع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا فله حكم الرفع، لأن الذي أحل لهم إنما هو رسول الله عليه السلام. لكن خلي بالك، بعض الناس بيفهموا حتى دي غلط، يقول لك إذا له حكم الرفع ثم يقول قال رسول الله أحل لنا ميتتان، لا، ده هو أفضل فهم الصحابي، يعني كأن يكون الصحابي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بعض هذه الأطعمة أو أكل في مجلسه في بحضوره ولم ينكر ذلك، فيأتي الصحابي يقول أحل لنا ميتتان، يعني أحل لنا ما قد رأيت الرسول أكله أو أكل بحضرته فلم ينكر على الآكل، فده كله إيه؟ يدل على إكرام النبي، اللفظ لفظ ابن عمر، لكن المعنى الذي تضمنه هو إيه؟ مأخوذ عن فعل أو إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما يجي الصحابي يقول نهى رسول الله عن كذا، هو رسول قال نهى رسول الله، وإنما الرسول قال لا تفعل كذا أو نهى بأي أسلوب من أساليب النهي، ففهم الصحابي النهي فروى بالمعنى فقال نهى رسول الله عن كذا. روى المخلط، في فرق بين المخلط والمختلط، المخلط هو الذي لا يحفظ الأحاديث يغلط كثير اسمه مخلط، أما المختلط كان يحفظ ثم صار لا يحفظ لآخر حياته. ما رأيكم في طبعة مصنف ابن أبي شيبة طبعة دار الكتب العلمية؟ أنا لا أثق في دار الكتب العلمية أصلا، ولا أشتري من هذه الدار إلا ما لا يوجد إلا عندها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.